الله يحذر من مخلوق من مخلوقاته. يقول الله عز وجل: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. شوف لا إله إلا الله، قرآن واضح صريح يعلمك من توالي ومن تعادي، يعلمك من تكون معه إذا بغيت ترتقي مع الله عز وجل، إذا بغيت أمورك تتيسر فوق الأرض تحت الأرض، إذا بغيت معنى صح تعيش حياة صح وتموت صح وتحشر صح. فقل يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى. والله في ناس عايش كذا في أسعد حياة مع رب العالمين، ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ايش اللي حصل؟ كان عايش عيشة من احسن ما تكاد تتصور، ثم فجأة يقول الله عز وجل بدأت اول خطوة في خسران ادم عليه السلام وزوجه كل هذه النعم، لا تعرى ولا تشقى ولا تضمأ. فوسوس إليه الشيطان، بدأت وساوس إبليس. في ناس أحبتي سهل جدا إن إبليس يجرها أو يجرها، سهل جدا، يعني إبليس ما يأخذ معه أصلا ثواني. تحاول تقنعه طول عمرك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن مثال في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا، ما أمر الله نقلد أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس الوحيد اللي معجزة يقلدونه النبي عليه الصلاة والسلام، الوحيد اللي ما هو راضين يقلدونه هو محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكثر الناس ممكن يأخذ فيرزاتشي أسوة حسنة، ولا ستيفن سيغان، ولا إلفيس بوسلي، ولا رونالدو، أي واحد ممكن. لكن انتبه تقول له سوي النبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل يقتنع. تقول له حبيبي كان النبي عليه الصلاة والسلام حبيبك اللي أنت تقول إنه أعظم مخلوق، كان فوق الكعب. يقول لك والله يعني هو يحس في داخله انه مستحيل يسوي هالحركة دي. لكن يوم ما يقذف اليهود النصارى يلا برمودة كل العالم نص الساك. طيب ليه حبيبي؟ يعني ليه قبلتها منهم وما قبلتها من اللي كان سبب بعد الله في دخولك الاسلام ونجاتك من الكفر؟ يعني هل بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام مشكلة؟ لا اصل موضوع في اللحة يا جماعة، الموضوع الا انها تحلق هذه الطيف السوكة، او انها تطور اللحية هذه، لكن لا تزي محمد عسام قبل لا توصل قصة. صح؟ الان طحن في موضوع ان هذا اللي يحطون شوي وفي النص حط مسافة، انت بغطي النبي عليه الصلاة والسلام. ايش بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاحبتي هنا هذه وساوي الشيطان هناك يزيلك اي عمل، لكن انت بتقلد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فوسوس اليه الشيطان. شوف ما يجي يقول له يا اخي ترى انت بتاخذ الجنة، ترى صح لك تصبر، لا لا لا، يجي يزين لي انا وياك. قال: فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم، هو عدوه بس يقول له يا ادم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وكنز لا يبلى. عشان كذا تسأل واحد هو مو مفكر انه يموت الحين، معطيه ابليس عمر مديد مفتوح. عشان كذا هو اصلا لما طال عليه الامد قسى قلبه، وهذه معادلة. مجرد ما يقصر يطول عليك الامد ويقول لك ابشر ويأمرك ابليس انك لن تموت، الثمانية صنع عليهم العصر اليوم في الراجحي، يقول لك انت مستحيل، انت معك تزكية مني ما تموت. طيب الثمانية اللي ماتوا كلهم ما تزكية من ابليس اليوم، وماتوا اليوم صنع عليهم العصر في الراجحي، وخمسة في عتيقة، هذول وشهم؟ كلهم زكيهم. قال الله عز وجل: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. ايش فيهم يا رب؟ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. على طول تحس نفسك قسوة. اعرف ان ابليس فاتح لك المجال ومستحيل تخشع في الصلاة. فقال لا هل ادلك على شجرة الخلد وكنز لا يبلى. هو بس صاد ادم عليه الصلاة والسلام كما يصيدني واياك كل يوم ويصيد اختنا هناك. صاده بحركة واحدة. قال له كل بس قاسمه بالله اني لكم من الناصحين. فاكلا منا. يعلمك الله هو اطاع ابليس ايش صار له ولو طعت ابليس ايش صير لك. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. الله كان كافيهم مشاكل وساتر عليهم عيوب مثلي ومثلك. ما يجي احيانا عندنا مشاكل ما ادري وشون طلعت بذنوب عندنا. كل ما تتبع خطوة الشيطان يطلع لك الله عز وجل المصيبة. وكل ما تفعل انما تجزون ما كنتم تعملون. قال الله عز وجل هم كانوا في امن وفي ستر وما عندهم مشكلة ولا سمعتهم تشوهت ولا عنده اي مشكلة تنزف عليه في حياته. لكن يوم بدأ مع ابليس قال الله عز وجل فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. كم مرة قيل عصى فلان ربه فغوى. عصى فلان ربه فغوت. لاحظ ان كل ما تعصي معصية كل ما تستد منك نعمة. في ناس حي يشعر بهذه. في ناس والله ميت تسحب منها النعم وهو ما يدري. فانظر الى وسوسة الشيطان. الاسبوع الماضي كنت في الكويت القي محاضرة انا والدكتور محمد العوضي في مشروع اركان. فكان في مشاركات. فجاءت امرأة بل فتاة حباء سود العالم متبرجات. والمشروع هذا في سوق ومحاضرات زي ما غير قوام سود. فمتبرجات وترى اشكال غريبة و ترى اناس والله لو تسألها قالوا لك اسمها جينا ولا دينت ولا قالوا اسمها سوزان ولا قالوا ما تفاس تنكر يعني. وجاءت هذه من بينهن وبهالقفازات قالت انا كنت قبل فترة مثله. تقول قبل شهر واحد يعني شهر شعبان كنت مسافرة مع انه عماني لمكة المكرمة. يقول فكنت انا وبنت عمي في الطريق. فكنت اسولف انا وياها. يعني هي دائما كانت ضحكنا وهي اللي دائما كانت تحش في الناس وهي اللي كانت دائما تذب على فلانة وتقلد فلانة. هي اللي كانت عودتنا دائما يعني تخلي نضحك معصية الله سبحانه وتعالى. تقول فقلت لها ذكرتها مدرسة عندنا ابغاها تعش فيها. قالت لي يا فلانة لو سمحتي. تقولنا في السيارة. قالت لو سمحتي انا تبت. تفهمين ولا ما تفهمين؟ تقول ما زلت انا شيطان يوسوس لي وانا احاول اذن عليها. وكل مرة اقول لها يا بنت وهي تستغفر بالطريق وتسبح وتهلل وتقرأ قرآن. قالت يا بنت الناس انا تبت تستغفرين فيني. تقول ما بقي وسيلة الشيطان الا وسوسها لي. قلت لها اذكرها فمرة ومرة قالت المعقدة ومرة ما بقى اي وسيلة. تقول والله ما قالت غير هالكلمة. قالت يا اختي تفهمين ولا ما تفهمين انا تبت الى الله عز وجل. إذا أنت ما يهمك الله يحبك ولا ما يحبك. أنا يهمني إن الله يحبني. الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين. قالت أنا أبغى من اليوم قررت إن الله يحبني. المهم تقول أعزلناها يعني حاولنا نضيق عليها. دخلت الحرم ولا البنت متغيرة. ورجعنا من السفر وما زالت متمسكة ولا احد يتكلم الا تقول لهم اني تبت. تقول وقدر الله اني اركب في السيارة الثانية وقدام عيني يجيهم حادث ويموتون 12 واحد. هذه اللي قالت اني تبت من بينهم. تقول من ذاك اليوم وانا ملتزمة. تقول شفت واحد في الطريق لما رآهم وهم شغل اغاني. تقول والله العظيم قال والله لا اسمع اغاني بعد اليوم ابدا. الجثث كلها هامدة على الارض. تقول رأيتها وتذكرت انها تقول تبت. الله ابغى الله يحبني. وراجع من الحرم. تقول فقلت يعني هي ما قدر عليها الشيطان ويقدر علي. تقول قعدت اسأل نفسي اسئلة. فانا اقول لو ان هذه وسوس عليها الشيطان وأزلها شياطين الانس لو انها ما تابت وتخيل انها انجرفت مع شياطين الانس ورجعت هذا يومها اللي بتموت فيه. لكن انظر الى الشرف تموت جاية من الحرم وقررت قرار شجاع قالت تبت. يا جماعة متى بنقول تبت؟ الله عز وجل اعطانا كل شيء وابليس ما اعطانا شيء. يقول ابليس عجبا لبني ادم يحبون الله عز وجل يعصون بالليل والنهار ويزعمون انهم يبغضوني وكل يوم يطيعوني. فمتى سننتصر؟ هذا النكرة الذي ضحك عليه الشيطان وأذى ولم يعز من قبله. النكرة بابا الفاتيكان لما تكلم واستهزأ بمحمد عليه الصلاة والسلام ناس استغربوا قالوا كيف يتكلمون وهذا ما. والله عز وجل يقول في القرآن لو كنت فاهمين القرآن كما تستغرب. ولا ترضى عنك اليهود. شوف القرآن كيف يبدد وساوس إبليس لك خلوه يعتذر. الشيطان يقول القرآن يقول لك لا يعتذر ويقول انك بنت فاهم شيء ولاني فاهم شيء. تبغى تفهم تعال معي وقرأ القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حرف غاية حتى تتبع ميتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهمت الآية هذه؟ تعرف اسمعنا ولئن اتبعت اهواءهم يقول لهم يكرهونك ولو استحي يرضون عنك حتى تضرب الصليب وتضرب الكنائس. لكن متى ستفهم ان الله يقول لك ولئن اتبعت اهواءهم هم ودهم انك تقصيهم ودهم انها اختنا الغالية هناك تلبس مثلهم وهالفتحات وهاللباس البناطيل وهالدناديك اللي في العبايات هم ودهم. يقول الله ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. مستحيل احد ينقذك من الله عز وجل. طيب تعال واسمع الآية الثانية. بعض الناس ينتظر يقول ليش يا اخي النصارى كانوا طيبين معنا؟ لانك ما فهمت القرآن. قاعد يوسوس لك ابليس ويقولهم كويسين معكم. والله عز وجل في القرآن ينبه ويذكر قال سبحانه قد بدت البغضاء من أفواههم. يقول اللي سمعت شيء قليل فلا تنتظر اعتذار لأن الله بيعلمك إن في قلبه شيء ما شفته أنت. لأننا مساكين إذا بغينا نشوف الحدث رحنا نشوف في السينين أو البي بي سي أو أي قناة بشر من البشر يحلون القضية. هل بيعتذر؟ هل لا والله مشاركات يا أحبتي خل ناخذ الخبر من القرآن. قد بدت البغضاء من أفواههم. يقول الله لو شفت صدره أجل شو بتقول. وما تخفي صدورهم أكبر. يقول حاقد عليك حقد. قد بينا لكم. لكم يعني أنت أنا وإياك وأنت أخي أكثر من يقول لكم ويتوقع ناس ثانين هو ما دخل في لكم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول يا الله تفتح الريموت وتفتح القرآن تفهم الآيات هناك. أنا مبين لك الآيات إن كنت تعقل. قال بعدها ها أنتم أولئك تحبونهم. ما يذب لك موضة إلا أننا مسارعين نسويها. والله يا جماعة أنا نسوي الموضات حقت اليهود النصارى قبلهم. والله ها أنتم أولئك تحبونهم ثم يكشف لك الله أن ميدانك ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا احنا بالعكس ما عندنا مشاكل مع المسلمين والمسلمين كويسين وإن ما عندنا مشكلة معهم. قالوا آمنا لله وياكم واحد ترى ما عندنا مشكلة. الله يقول وإذا خلوا. يعلمك الله مو الأخبار اللي تصيدها الكاميرات. يعلمك الأخبار اللي ما تصيدها الكاميرات. إذا أغلقت كاميرات المصورين وخلت الكواليس علمك الله. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نحن لا نلوم هذا النكرة أن يسب محمد عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدته وهذا دينه وهو أصلا كافر بالله عز وجل ولا نلوم الدينموت يوم منهم استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كفار يعني هل نتوقع منهم يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن احنا وش سوينا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا وش جلدنا من اللي يسويه النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا وش عملنا؟ ايش اللي فيني وفيك وفيك يا اخي اذا رأوه الناس قالوا ما شاء الله عليها؟ والله بالضبط تذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نلوم هؤلاء الكفار اللي عقائدهم اصلا زائغة، لكن نلوم من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ضحك عليهم الشيطان وتعاون. تعالوا احبتي نفهم القرآن. اخذ درس قبل قليل في المسجد اللي صليت فيه، قرأ الامام آية قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ يا شيء إبليس يقول أنت، والله الكلام مو لك، الآية تكلم ناس ثانين، ونحن كم من مواعيد أخلفناها، وكم من عهد غدرناه، وكم من كلام كذبنا فيه، وكم من صلاة قلنا يا الله بعد ما بعد قام اصبر شوي، وإذا قمنا إلى الصلاة قمنا كسالة. ويجي إبليس بكل سهولة يوسوس لك يقول لك لا أنت مالك دخل فيهم. والله لنا دخل يا أحبتي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. يقول الله سبحانه وتعالى يوم انه قلد تأمرك وسوى حياتك كأنه واحد امريكي وصار نص كلامه بالانجليزي، هل يبتغي بذلك العزة؟ ايبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. سبحانه يقول العزة اللي سويت مثل محمد عليه الصلاة والسلام. اعطونا احد احسن من محمد عليه الصلاة والسلام ونقلده. اعطونا احد احسن من النبي عليه الصلاة والسلام مسوي اي شيء في لحيته والله نسويه من اليوم. جاءنا الخبر، صح الخبر عن سيد بشر انه تركها فتركناها ونتمنى ان نلقاه على الحوض واشكالنا مثله. اذا كان في المحشر واحد مصلح ربطه زي ستيفن سيقال وفرحان انه زيه ومحشور معه، نحن نتمنى ان نكون زي احب الخلق الى الله اللي بيشفع عليه الصلاة والسلام. ايش قال الله بعد الاية هذه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب. اجمل شيء تسمع كلام الله عز وجل، اجمل شيء تاخذ الاجابات من كلام الله عز وجل. ايش نزل في الكتاب؟ يا ليتنا فهمنا هالكتاب. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، بس لو تسمع، احنا سمعنا ورأينا وضحكنا ومبسوطين على انهم يستهزئون بشيء من الاجابة جابه محمد عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن. هنيئا لنا، هنيئا لنا، مثلنا ديننا صح. هنيئا لنا يشوفون النصارى ونضحك على ديننا وتبغونهم يحترمون الدين، واحنا نستهزئ باشياء جاء بها. تخيل نصراني قاعد طالع معك التلفزيون وشوفك تضحك على واحد مقصر ثوبه وتضحك مبسوط، والنصراني ناظر يقول هذا من اللي يستهزئون؟ من هم؟ من اللي يسوي كذا؟ من اللي يعلمهم؟ هذول اللي مسوين جاهم كثير، من يعلمهم؟ تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما شاء الله عليك، هذا رسولك اللي مقتنع فيه انت؟ شوفك حاط لحية وانت ضحك. يأمر بالمعروف عن المنكر، كن ابليس اللي قال الامر بالمعروف عن المنكر، هو بالله عز وجل. احبتي خل نصحى شوي، خل نصحى شوي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها. هذه فيني وفيك أكثرنا. طيب يا ربي ماذا تريدنا إذا سمعنا آيات الله يستهزأ بها؟ إيش نسوي؟ فلا تقعدوا معهم. الله أكبر. إذا كان الله غالي عندك، ترى هو قال لآدم لا تقرب هذه الشجرة، مجرد ما قرب وأكل ذاق نزل من عين الله عز وجل فاجتباه ربه تاب عليه عقب ما تاب. فالله يقول لا دائما. لا الحرفين هذه نحن لا ننظر إليها على كم عدد حروفها، نحن دائما ننظر للا على من قالها. إذا كان اللي قالها عظيم امتثلنا، اذا كان اللي قالها تافه ما امتثلنا. فهل هناك اعظم من الله عز وجل؟ اللي قالها هو الذي حرك قلبك، ولو شاء ولو شاء في لحظة واحدة لجعلك تحت الأرض الآن. هو سبحانه والله جاءني مريض قبل أسبوعين، طلع من الحلاق ما فيه العافية، جسم قوي، والله العظيم ما رأيت في حياتي إلى اليوم من الحالات مثل حالته، ما رأيت حالة هزتني من الداخل مثل حالته. طالع من الحلاق ما في شيء، تعب، حس بشعراسة أبوه، والله يا جماعة مخدر، وكل ما أخذ له خمس ثواني قام يتناطب درجة حرارة 39.8، يتنافض يرتج، وكل مرة يبكي. قلت سبحان الله، والله اني قاعد اقول واقول لأني اني لو كنت انا مكانه، سبحان الله، قادر الله عز وجل يجعل الناس يرحمونك في اي لحظة. فالله يقول فلا تقعدوا معهم. طيب يا ربي اذا قعدنا، نبغى اجابات القرآن من رب العالمين، اذا قعدنا قال انكم اذا مثلهم، وإذا صرنا يا ربي مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا الناس يستهزئون، ناس منعوا ما شافوا، فإحنا أحبتي أسوأ منهم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي ما يخاف لا تذكره. أناس أحبتي في القرآن ذكرهم الله عز وجل كانوا أحسن منا كلنا. الواحد فيهم لو نجمع صدقات كل واحد منا يجيب مثل جبل أحد ذهب، وواحد منهم يصدق بريال صار أحسن منا. لكن شوف كيف سقطوا من عين الله عز وجل، طلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. شوف الشيطان كيف يوسوس لك، يخليك تخسر أعظم صفقة تكسبها مع الله سبحانه وتعالى، يخليك تكسر رضا رب العالمين، يخليك تخسر الاعطيات والنعم والهبات اللي كان بيعطيك إياها رب العالمين. راحوا لتبوك، شوف خطوة السير والرحلة، تركوا أولادهم لأجل من؟ لأجل الله عز وجل، ما شفع لهم هذا كله. خرجوا في الحر، الجبال تلتهب والأرض تلتهب والأحجار تشتعل، وراحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وين ما راح يروحون يبتغون رضا الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الشيطان لعب على ثلاثة منهم، قال انتوا رايحين الحين ضايق صدوركم لحالكم، ما عندكم شيء، تكلموا، لا تكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلموا عن الله، تكلموا على المطاوع اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما تكلموا النبي عليه السلام، بيحبونا بزعمهم. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء هالمطاعة، أرغب بطونا ولا أكذب أسنا ولا أجبل عند اللقاء. انطلق رجل النبي عليه السلام، قال يا رسول الله احنا في جهاد وفلان وفلان وفلان قاعدين يتريقون عن طاعة، يجلس يستهزئون بمن امتثل دينك وشرعك. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أتاني جبريل، واحد يوم سمع الخبر منهم انتفض وقام يصف لك يا عبد الله بن عمر، يقول رأيت أحدهم، أحد اللي تكلموا هؤلاء، أحد اللي كسبهم إبليس وخسروا رب العالمين. قال رأيت أحدهم يوم سمع القضية، قل جاءني جبريل والآية انزلت، قال رأيت أحدهم متعلق بنسع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخطان في الأرض، يقول يا رسول الله، يعني ايش فهمت غلط يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب، والله ما وقفتنا، نقطع الطريق فقط. قال والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إليه ولا يكلمه إلا بما أنزل عليه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نسولف نضيع وقت، ما قالوا لا نبغى نستهزئ بالدين، قالوا نسولف نضيع وقت. شوف الرد، لن تتصور الرد. المفروض على فهمنا الله يقول قل أبي القراء كنتم تستهزئون، صح؟ لأنهم استهزئوا بالقراء. شوف الله ايش قال، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب هم ما استهزئوا بالله ولا رسوله ولا آياته، الله يحسبها عليه يا جماعة، لأن هذا اللي شرع هو طبق شرعا. هم قالت ألبس بوسلي ولا فرزاتشي ولا ستيفن سيجا ولا رونالدو، لا، مقلت محمد قال سو كده عليه الصلاة والسلام فسوى. فاللي يستهزئ فيه استهزأ بشرع الله عز وجل. قال قل أبالله وآياته ورسوله رسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يا ربي يمكن هذول منافقين ثلاثة مجتمعين مع بعض وقاعدين يتكلمون. لا والله ليسوا منافقين، بل كان الواحد منهم يساوينا جميعا، كان قدر الواحد فيهم تارك أهله لأجل الله، صبغ عرق لأجل الله. قال الله عز وجل قد كفرتم، وعشان تفهم القرآن وما يلعب عليه وعليك إبليس، قال ما قال قد كفرتم بعد نفاقكم ولا بعد شرككم، لا، قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول كنتم تساوون عندي. طيب ما تسأل نفسك وانت تقرأ الآيات هذه، طيب يا ربي وين راح توديعهم لأولادهم لأجلك يا رب؟ وين راح يا رب العرق اللي تصرف لأجلك يا رب؟ وين راح الجوع اللي رأوه في حياتهم لأجلك يا رب؟ وين راح يا رب صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يساوون عند الله شيء. تعالى وشد النبي عليه الصلاة والسلام يسامحك، وقد فعل، لكن انتبه يلقاك وانت تستهزئ بدينه بشيء جاء به هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا ما هان عن النبي عليه وسلم يوقف الناقة قاعد يجره. فحبيبي الغالي كن احسن، وانا اوجه الكلام والله لنفسي، وكل ما مرت على الآية دي ذكرت نفسي، اقول لنفسي كن احسن عند الله من الانعام. تدري ان اكثر من يعيش في هذه البلاد وفي كل بلاد الدنيا وفي الارض عند الله عز وجل مرتقوا الى منزلة الانعام؟ سأخبرك لما. الانعام جيب قط جائع بموت من الجوع وألق له قطعة لحم، شف يهجم عليها يأكلها؟ لا والله، يجي يشم، عنده عقل بحيم يعني يستخدمه، يجي يشم لأن واجب يقبله، يشم يلمس يحرك ينظر يدور عليها تنفع ولا ما أخذها. أكثر الناس ما عند الخطوات هذه، أي شيء ذبلة تبغى تخرب عليه رمضان وتستهزئ في رمضان بالدين وتضحك على شرع النبي عليه الصلاة والسلام ورب العالمين، ابد حطه وبياخذ اي شيء، بس عطه اي شيء، عطه اي برنامج، ما عنده خطوات يفكر فيها. قال الله عز وجل ان تحسب ان اكثرهم، اكثرهم يعني مو بنصهم، يقول الله تشوفهم دولي اكثرهم، ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون. يا ربي كيف ما يسمعون ويعقلون؟ هذه لو يصير في خلل وسالها راحت رجع عندها عقل سقيت فيه وتعرف الدين من الدين، هذا توظف وبنى له بيت، يا ربي كيف ما يعقلون؟ انهم الا كالانعام. ثم يجي ابليس يقول صح ان اكثرهم كالانعام، لكن انت ما انت كالانعام. إنهم إلا كالأنعام، لكن الأنعام تفكر مو أي تقبله، بل هم أضل سبيلا، لأن ما يفكر هو، صفق له يردف، انطر له يلقط، عطى أي شيء يقبل، استهزأ في دينه، استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالنبي استهزأ بالثوب القصير واللحية، خذ يلا نضحك عليه واضحك معنا، يقول يضحك ما في مشكلة. أحبتي وفي ناس ما زال عقله تحت، يقول يا اخي ايش فيكم يا اخي هذول ينتقدون؟ يا اخي انتقد دولية، انتقد دائرة حكومية، انتقد شركة، انتقد مؤسسة، يظل اللي حقها بسط، لكن انتبه تلقى الله وان تنتقد شيء الله سبحانه شرعه. تبي تنتقد؟ ساخبرك عن رجل في السوق قدام الناس والله بهذه الطريقة وبهذا التصرف، جاء شاف واحد حاط خاتم ذهب على يده، ما شك الله لو سمحت يا حبيبي وخر الخاتم، جاء مباشرة ومسك اليد ونزع الخاتم قدام الناس وألقاه في الأرض، قال يعمل أحدكم على شمرة من النار فيضعها في يمينه ثم راح خلاه. ايش رايك في اسلوبه؟ ايش رايك في اسلوبه؟ هذا ينتقد؟ احبتي اللي يقول ينتقد القاعدة الله يحفظكم، ينتقد ما يحتاج تطوير اسلوب. تدري من اللي سوى كذا؟ احب واحد خلقه رب العالمين لله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم يغضب ما يغضب الله عز وجل. اسأل سؤال لو رأيت احد، واصدق نفسك وجاوب نفسك، لو رأيت احد وانت حاط عليك في السوق ورحت لقيت واحد قاعد يعاكسها وياخذ شنطتها ولا يبغى يرجمها وقاعد يعرف حولها، وجاء واحد وتلاقط وياه وتشاد وياه، ايش بتسوي ذاك الواحد؟ ايش بتسوي له؟ صدق اصدق مع نفسك الان، اختك قدامك تشوفها ولا زوجتك واحد يعني يتفلسف حولها ثم جاء واحد شاد وياه يدافع عن عرضك، ايش بتسوي له؟ انا والله لا اقبل الراس. طيب ليش اذا صار مع بنت ثانية من اختك تقول يا اخي والله هذول يا اخي ما عندهم اسلوب؟ طيب انت ليش ما نصحت يوم عاكس اختك؟ ليش ما مسكت وهنا عاكس اختك وقلت يا حبيبي والله ما عليش؟ اسأل نفسك. نحن لا نقول ان اخواننا سود الهيئات ما عندهم غلطات، كل الناس عندنا، انا وياك عندنا غلطات، لكن والله تخرق اخطاءهم في بعور حسناتهم. احد اللقطة لا يعرف احبتي وين ابوه ولا امه، روح زوروهم وتعرفون اشمال الهيئة. زوروا اخواننا هناك اللي ما له اب ولا ام، اللي تلوم انت ما يلوم، زوره وشوف وش يعلمك واسمعنا الهيئة. قسم بالله يدعون يا رب يا ليت الهيئة ماسكين الام اللي جابتني والاب قبل لا يزني فيها. احدهم يقول والله جلست اجمع واجمع واجمع واجمع، ابغى اروح حج سنين يا جماعة، يقول كل ما رأيت الناس يحجون ورأيتهم في التلفزيون يتقطع قلبي، والله الناس تبكي بعيونها وانا ابكي بقلبي، ابغى اروح الحج ولا احد يدري ليش بروح، وكل مرة احرم نفسي من اشياء عشان الحج. يقول وبعد سنوات من الله علي بالحج، يقول وحجزت مع حملة وناظر لجنبي نايمين، يقول والله ينمون الناس في منى ولا انام، ينمون الناس ويأكلون ويشربون ويتهنون وانا اتجرع الغصص مع كل لقمة انتظر يوم عرفة. يقول اشوف هذا يجي ابوه يكلمه وهذاك ابوه يجي يعطيه حجر الجمرات والثاني ابوه يسأل عن ناقص شيء، يقول الا انا لا ام ولا اب لا هنا ولا هناك. يقول وانتظر يوم عرفة، يقول والله جاء يوم عرفة ولا نمت، وذهبت في صعيد عرفات حيث ترفع هناك الدعوات وتجاب من رب البريات خالق الأرض والسماوات. يقول أنا أمشي والله ما أحد يعلم ما في قلبي إلا الله عز وجل، وأسمع فلان يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة، والثاني يقول اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا، والثالث هناك اللهم